بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وأبو جنابي يحيى بن أبي حية عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. قال محمود قال وكيع: اغتسل هو وغسل امرأته. قال رحمه الله: ويروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال في هذا الحديث: من غسل واغتسل، يعني غسل رأسه واغتسل. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي بكر وعمران بن حصين وسلمان وأبي ذر وأبي سعيد وابن عمر وأبي أيوب. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أوس بن أوس حديث حسن، وأبو الأشعث الصنعاني اسمه شراحيل بن آدة، وأبو جناب يحيى بن حبيب القصاب الكوفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بفضل الغسل يوم الجمعة. ولما كانت العبادات قد فضل الله بعضها، قد فضل الله عز وجل فيها المكلفين ومن يقوم بأدائها على حسب ما يكون من اتباع السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من العبادات بجملة من الأقوال والأعمال. من حرص عليها عظم أجره وثقل ميزانه وكان حريا بالقبول من الله سبحانه وتعالى. وأسعد الناس في يوم الجمعة من حرص على اتباع السنة والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهذا بخير المنازل عند الله عز وجل. وجعل الله في يوم الجمعة فضائل يوم الجمعة على أنواع عديدة، منها ما يكون قبل الصلاة، ومنها ما يكون أثناء الصلاة، ومنها ما يكون بعد الصلاة. وسيذكر المصنف رحمه الله جملة من هذه الفضائل والرغائب التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، ومن ذلك حديثنا حيث بين فيه فضل الاغتسال ليوم الجمعة. وقد تقدم معنا أن هذا الاغتسال واجب، وترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، وحينئذ يكون فضله في فضائل الواجبات، ثم يضاف إلى فضيلته ما قرن به من الأقوال من الأفعال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من الغسل والتبكير والدنو والإنصات والاستماع، فهذه كلها رغائب وفضائل ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. يقول عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة. استدل به طائفة من العلماء على أن الغسل لصلاة الجمعة، لأن يوم الجمعة المقصود الأعظم فيه الصلاة وشهود الخطبة والتذكير، ثم أداء وفعل الصلاة بعد ذلك. فلما أضيف ليوم الجمعة دل على أنه غسل يراد به المقصود الأعظم وهو الصلاة. ومن هنا قالوا إنه إذا صلى صلاة الجمعة ثم اغتسل بعد ذلك فاته الفضل، أو لم يمتثل الأمر على القول بوجوبه. قوله عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة. قال بعض العلماء: إن اليوم يبدأ من طلوع الفجر الصادق، وحينئذ يغتسل ويبدأ الغسل الذي وردت الأحاديث بالأمر به ليوم الجمعة والحث عليه من بعد طلوع الفجر الصادق. وعلى هذا فلو اغتسل بعد طلوع الفجر فقد تحقق بذلك المأمور. وقال بعض العلماء: إنه يكون من بعد طلوع الشمس، لأن اليوم في الأصل يبدأ بطلوع الشمس. ولا شك أن الحديث الذي ذكرناه فيما مضى من كونه عليه الصلاة والسلام قال إذا ذهب أحدكم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل فيه إشارة إلى أن الغسل ينبغي أن يكون مقرونا بالذهاب على الأفضل والأكمل، لأن المقصود من ذلك التهيؤ لشهود الصلاة مع الجماعة، وذلك أبلغ في عدم أذية الناس برائحته كما قدمنا. كما أن سبب الحديث في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يقوي هذا المعنى. وعلى هذا فإننا نقول إن الأفضل والأكمل أن يكون عند الرواح للجمعة، والجواز احتياطا يكون من بعد طلوع الشمس، لأن ابتداء الرواح للجمعة كما سيأتينا إن شاء الله يكون من بعد طلوع الشمس، وعلى هذا يكون الاغتسال ليوم الجمعة مبتدأ يبتدئ في هذا الوقت. قال عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة وغسل. اغتسل وغسل للعلماء رحمهم الله فيها وجهان. الوجه الأول أنه أن قوله اغتسل وغسل بمعنى واحد، وحينئذ تكون العبارة بمثابة التوكيد، وهذا كقول العرب فلان جاد في الأمر مجد، فقولهم جاد مجد المعنى واحد، وقالوا يراد به التوكيد، وهذا على هذا المعنى على هذا يكون المعنى في الكلمتين واحد. وذهب طائفة من العلماء من السلف رحمهم الله ومن تبعهم إلى أن العبارتين مختلفتين، إلى أن العبارتين مختلفتان، فقوله من اغتسل يوم الجمعة بمعنى وغسل له معنى آخر، واختلفوا في ذلك. وهذا الخلاف وهذه الأقوال التي سنذكرها في غسل اغتسل وغسل تعرف بمذهب التأسيس، فالأول مذهب التوكيد والثاني مذهب التأسيس. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أن التأسيس أولى من التأكيد، وذلك لأن التوكيد لا يفيد معنى جديدا، وحمل النص على التأسيس أبلغ وأقوى لأنه يفيد معنى جديدا ويفيد حكما وتشريعا جديدا. وعلى هذا فيترجح القول الثاني وهو أشبه، وقوله فاختلفوا في قوله من اغتسل يوم الجمعة وغسل، قال بعض العلماء اغتسل أي لبدنه وغسل لرأسه، وهذا القول قال به ابن المبارك وطائفة من السلف رحمة الله على الجميع، واختاره طائفة من أئمة الحديث من الشراح على أن قوله عليه الصلاة والسلام غسل لرأسه واغتسل لبدنه، وتؤيده رواية أبي داود عن أوس أيضا من طريق عبادة بن سي، وفيها من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل. فقالوا إن هذا يدل على أن المراد به المبالغة في تنظيف الرأس، والعرب وكانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلقون رؤوسا غالبا، ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قال سيماهم التحليق، أي أنهم يحلقون رؤوسهم، وكانت النواصي لا تجز غالبا إلا في المناسك وصعوبة أيضا إلقاء التفث. ومن هنا قالوا إن الشعر كثيرا ما كان يعني يعتني الناس بتركه في الرأس، فلما كان الحال كذلك احتيج إلى التنبيه للمبالغة في تنظيف الشعر. ومن هنا في الجنابة يخشى أن الإنسان لا يوصل الماء إلى أصول الشعر، ونظرا لوجود هذا المعنى أثناء الغسل في الرأس الذي كثر شعره نبه النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وجاءت رواية الترمذي أبي داود توضح هذه الرواية. فقالوا المراد بذلك أن يغسل رأسه وأن يعتني بغسل رأسه بالمنظفات كالسدر كما في القديم ما نبه عليه، وفي زمان الصابون ونحو ذلك. فقالوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم غسل لبعض البدن وهو الرأس، واغتسل لكل البدن وهو الغسل العام. القول الثاني إن قوله عليه الصلاة والسلام اغتسل وغسل المراد به اغتسل لبدنه وغسل لأعضاء الوضوء، فاغتسل المراد بها جميع البدن، وغسل أي لأعضاء الوضوء، بمعنى أنه يحافظ على الغسل الأكمل، لأن الغسل له صفتان، صفة الإجزاء وصفة الكمال. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة لصدق على من دخل في بركة أو نهر وانغمس فيها ثم خرج فقد اغتسل. قالوا فأراد أن ينبه على الأكمل فقال اغتسل وغسل، والمراد بغسل أي غسل أعضاء الوضوء. قالوا وقد وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسالات ينبه على سبق الوضوء للغسل رعاية للكمال، ولذلك جاءت الرواية الأخرى من اغتسل غسل الجنابة. قالوا فهذا يقوي هذا المعنى. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في صفة تغسيل بنته زينب رضي الله عنها حينما توفيت، قال لأم عطية ومن معها من النسوة التي قمن على تغسيل بنته رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين، قال ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها. قالوا فوجدنا السنة تعتني بالتنبيه على أعضاء الوضوء قبل الغسل، ومن هنا يكون قوله اغتسل، لو قال من اغتسل يوم الجمعة لفهم من أي غسل، فلما كان البداء بالوضوء له معنى قال اغتسل وغسل، فغسل المراد بها أعضاء الوضوء، وحينئذ تكون الواو لا تقتضي ترتيبا، لأنه قد يشكل على هذا أن اغتسل لجميع البدن فكيف يغسل جميع بدنه ثم يرجع ويغسل أعضاء الوضوء، فتكون لمطلق الجمع أي جمع بين الأمرين بغض النظر عن كون هذا سابقا أو لاحقا. القول الثالث إن قوله غسل واغتسل المراد به أن يبالغ أثناء غسله أثناء وضوئه، أن يبالغ في غسل الوضوء فيغسل بالتثليث والإسباغ، فيكون هذا القول مندرجا تحت القول السابق، لكنه يزيد التأكيد على أنه لا يكتفي فقط بكونه يغسل أعضاء الوضوء، فقد يتوضأ مرة، لكن لما قال غسل معناه أنه يتوضأ ثلاثا، وأنه يسبغ وأنه يراعي حال الكمال في وضوئه. القول الرابع إن قوله غسل واغتسل المراد بغسل أن يتسبب في غسل امرأته من الجنابة، واغتسل أن يغتسل لنفسه، والمراد بهذا أنه يجامع زوجته قبل أن يذهب إلى صلاة الجمعة. قالوا لأن هذا أسكن للنفس، وهذا القول قال به بعض أئمة التابعين كمكثول وهلال بن يساف، وحكاه الإمام قدامة عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. قالوا إن الإنسان إذا خرج إلى صلاة الجمعة وكان قد أصاب أهله فإن هذا يطفئ شهوته وأبلغ في غضه لبصره وسكون نفسه، وحينئذ تكون نفسه مستجمة قوية على سماع الذكر والوعي عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في آيات التنزيل وأحاديث السنة وما يعظ به الإمام في خطبته. والذي يظهر أن المعنى محتمل لهذا كله، ولذلك كل هذه المعاني لا مانع من اعتبارها، خاصة وأنها فضائل عهد في السنة التنبيه عليها وعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه عليها، فلا مانع من جمع الإنسان بينها فيغتسل غسلا كاملا تاما يراعي فيه غسل الجنابة على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كمال الغسل، وهي صفة حديث التي وردت في حديث أم المؤمنين عائشة وحديث ميمونة رضي الله عن الجميع. وكذلك أيضا يراعي التثليث والإسباغ، وكذلك أيضا إذا كان عنده أهله يصيب أهله حتى يكون أبلغ في سكون نفسه، فيغض بصره عن الحرام ويحضر قلبه لذكر الله عز وجل. وعلى هذا لا مانع من اعتبار هذه المعاني كلها، لأن السنة دلت على التنبيه عليها ويبقى الحديث على احتماله. وقوله عليه الصلاة والسلام بكر وابتكر، البكور الغدو في أول النهار، وقوله بكر وابتكر قيل المعنى واحد، وقال بعض العلماء بكر أي خرج مبكرا، وابتكر أي أدرك الخطبة من أولها، وهذا وجه عند العلماء رحمهم الله، واختاروا بعض أئمة الفقه رحمة الله على الجميع من فقهاء الحنفية وغيرهم، فقالوا إن المراد بذلك أنه يبكر ويبتكر بحيث لا يفوته شيء من خطبة الجمعة. قوله عليه الصلاة والسلام ودنا وأنصت، الدنو والقرب، وأخذ منه بعض العلماء أن القرب من الذكر والقرب من أهل الفضل من أجل أن يصيب الإنسان الموعظة والخير أنه من السنة، وأن صاحبه أعلى منزلة وأعظم درجة. وتكلم العلماء على هذه المسألة في مسألة طلب العلم، أن أولى الناس بالفتح من الله والتوفيق في طلب العلم من حرص على التبكير بمجالس العلم، وحرص على التبكير للعلماء وشهود مجالسهم وسماع ما يعظون به ويذكرون أو يبينون من مسائل وأحكام، أن أولى الناس بالفتح والتوفيق من الله عز وجل أقربهم من العالم. والأصل في ذلك كما نبه عليه الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه النفيس الموافقات، قال إن شواهد ذلك من السنة ظاهرة، فقد وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاوتت منازلهم واختلفت درجاتهم على حسب قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنوهم منه وحرصهم على الاستماع منه، حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان فقيرا في شدة الحاجة، ومع ذلك كان لا يشغله الصفق بالأسواق ولا البيع ولا الشراء عن تجارة الآخرة التي لا تبور، فكان أسبق الناس إلى مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماع سنته وهديه، حتى إنه كان إسلامه بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم كان إتيانه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتحه لخيبر، لأنه قدم عليه وقد فتح عليه الصلاة والسلام خيبر فأسلم وبايعه عليه الصلاة والسلام، فحفظ في هذه المدة القليلة بالنسبة لغيره من الصحابة ما لم يحفظه غيره، وفتح الله عليه بالحفظ حتى لقب بحافظ الصحابة كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله من كثرة ما جمع ووعى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا بتوفيق الله ثم بالحرص على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عدم التفريط في مجالسه. فقوله دنا وأنصت جعل الرغيبة والفضل المترتب في هذا الحديث، جعل الفضل في هذا الحديث مترتبا على الدنو والإنصات والاستماع. والإنصات والاستماع مظنة العلم والفهم والوعي، ولذلك قيل لابن عباس رضي الله عنهما كيف بلغت ما أنت فيه، فقال إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول، ولا يعقل الإنسان إلا إذا سمع ما قيل له، ولا يمكن أن يحمل العلم إلا بالسماع. ومن هنا قالوا إن الله جعل للعبد أذنين وجعل له لسانا واحدا حتى يكون ما يسمعه أكثر مما يتكلم به، فأعقل الناس أكثرهم صمتا ممن لا يتكلم إلا عند الحاجة أو يتكلم بخير يعود عليه في دينه ودنياه وآخرته. وشر الناس وأكثرهم هلاكا وبلاء ووبالا من كثر لغطه وكثر كلامه. ومن هنا كانت الحكمة البلاء موكل بالمنطق، فإذا شهد الجمعة نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ينال أفضل ما يناله من شهد الجمعة إذا حقق الشرط، وهو الدنو من الإمام. لماذا؟ لأن الخطيب لم يكن له شيء يبلغ صوته، فلم تكن هناك ما أنعم الله به علينا في هذه الأزمنة من الأجهزة التي تنقل الحديث، فأكثر الناس سماعا من دنا أي اقترب، وأكثرهم معرفة بما يقوله الخطيب من كان قريبا منه. ومن هنا اختلف العلماء رحمه الله، هل القرب من الإمام في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء وهي الصلوات الجهرية أفضل ولو كان في الصف الثاني والثالث، أم أن الصف الأول أفضل ولو كان لا يسمع القراءة؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه إلى أن القرب والدنو لسماع الذكر في الصف الثاني والثالث والرابع أفضل من البعد في الصف الأول حتى لا يسمع القراءة، لأنه ربما تبعد الصف الأول حتى لا يسمع قراءة الإمام. وهذا في القديم حيث كان كلام قراءة الإمام ووعظ الإمام لا يستطيع الإنسان يعيه إلا بالقرب، فقال صلى الله عليه وسلم دنا، ثم إذا دنا قال عليه الصلاة والسلام استمع وأنصت. والإنصات للحديث كما ذكرنا هو مفتاح العلم، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتواصون بالإنصات. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يخطب حجة الوداع أن يخطب خطبة حجة الوداع أسكت الناس بين يديه، أي قام الصحابة يسكتون الناس. ومن هنا لا يمكن للخطيب ولا للواعظ ولا للمذكر ولا للمعلم أن يعلم ويبين إلا إذا أنصت الناس. وفي هذا دليل على شرف العلم وفضله. وانظر رحمك الله، هل وجدت على هذه الأرض مئات الألوف يجتمعون في مسجد كالمسجد الحرام في أيام الحج فتجد مئات الألوف ينصتون لرجل واحد؟ وهل يستطيع نظام على وجه الأرض أن يجمع هذا الكم الهائل من الأمم على اختلاف ألوانها وألسنتها وأحوالها وتباينها فقرا وغنى وعلما وجهلا، ومع ذلك كلهم يعلم أن الخطيب إذا تكلم أنهم يسكتون؟ حتى إذا تبجح أهل الدنيا بالأنظمة وأنهم يعرفون الأنظمة، فانظر إلى هذا الترتيب البديع الجميل في شريعة الله عز وجل. وقل أن تجد مسلما يفتخر بذلك أمام غير المسلمين من انهزام المسلمين وضعفهم، يتكلمون على ترتيبهم لأمور الدنيا، ولكن قليل من يعقل هذه العظمة التي كانت ولا زالت لدين الله عز وجل وشرعه. فأمر الناس بالإنصات، ولا يمكن لأحد أن يصيب فضيلة الجمعة إلا بالإنصات. ومن هنا قال بعض العلماء لا يصيب أحد في مجالس العلم فضلها على أتم وأجمل وأكمل وأفضل ما يكون الأجر إلا إذا كان منصتا وحرص على الإنصات وترك اللغط والكلام إلا فيما تدعو إليه الحاجة. ومن هنا كان التشويش على أهل العلم في محاضراتهم ودروسهم ولو كان في الفصول الدراسية بكثرة الكلام وقلة الاستماع وقلة الإنصات دليل على الحرمان، بل إنه من محق البركة وقلة الخير. ولذلك لما شرع الله للمسلمين يوم الجمعة أن ينصتوا للواعظ وأن ينصتوا للمذكر، فوالله من باب أولى وأحق أن ننصت لمن يعلم الواجبات والفرائض والأركان والشرائع، لأن تعليم الفرائض أعظم من الوعظ، أن تعليم الفرائض تترتب عليه أحكام عظيمة للإنسان في نفسه وما وأهله وولده وفي كل شيء من شؤونه وحياته. ومن هنا كان كثرة الكلام في مجالس العلم واللغط وتعطيل أهل العلم عن أداء رسالتهم بلاؤه عظيم. وكم رأينا وكم سمعنا من العواقب الوخيمة التي تردى فيها من أكثر اللغط في مجالس العلماء وشوش عليهم أو في دروسهم أو في محاضراتهم. فهذا منهج رباني يبين لنا أن الفضائل لا يمكن أن يصيبها من شهد هذه المجالس من الذكر والوعظ إلا من حفظ حرمتها بالسماع والإنصات. وفي هذا في قوله دنا وأنصت دليل على أنه ينبغي الإنصات. واختلف العلماء متى يجوز للمأموم أن يتكلم، فقال بعض العلماء يجوز له أن يتكلم بواجب مثل أن يشمت عاطسا، فإذا عطس العاطس وقال الحمد لله قالوا وجب عليه أن يشمته. وكذلك إذا سلم عليه المسلم فإنه يجب عليه أن يرد، فحينئذ يستثنى من هذا الأصل والعموم. ومن أهل العلم من قال إنه إذا سلم عليه المسلم أو عطس العاطس ولو حمد الله فإنه لا يتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. قالوا إنك إذا قلت له أنصت واجب عليك أن تقول له أنصت، لأنه أمر بمعروف، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فهو نهي عن منكر وهو كونه يتكلم والإمام يخطب. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يلغو وهو يأمر بالمعروف وهو واجب، فكذلك إذا شمت عاطسا أو رد السلام وإنما يرد السلام في نفسه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام دنا وأنصت حجة لمن قال إنه يسكت ولا يتكلم ولا يرد على هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأصل في من شهد الجمعة أنه يسكت ولا يتكلم. وظاهر قوله دنا وأنصت وفي على أنه يستمع ولا يتكلم حتى ولو كان لا يفهم اللغة العربية، لأن الحديث عام. ومن هنا ذهب طائفة من العلماء إلى أن الأعجمي يجب عليه أن يسكت وأن لا يتكلم ولو كان لا يفهم الخطبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الأحاديث والنصوص الواردة عنه عمم في الحكم ولم يستثني من يستفيد ممن لا يستفيد. وفي قوله في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة من الفضائل المترتبة على هذه الأمور الأربعة، وهي أنه يكتب له بكل خطوة، وخطوة بالفتح والضم لغتان يخطوها إلى الجمعة صيام سنة وقيامها، وهذا شيء يعني عظيم جدا في الفضل، أن الذهاب إلى الجمعة إذا حقق هذه الشروط يكتب له بكل خطوة يخطوها، وهي ما بين القدم والقدم الأخرى عند مشيه، وقيل الخطوة هي أن يطأ قدمه، وهذا هو المراد من جهة العدد. وحينئذ إذا بعد منزله عن الجمعة عن المسجد الجمعة فإنه سيكون أعظم الناس أجرا وأعظمهم ثوابا، وهذا هو الأصل عند العلماء، أن أبعد الناس عن مسجد الجمعة أعظمهم أجرا عند الله عز وجل في ثوابها إذا غدا إليها ماشيا. وفيه دليل على أن المشي أفضل، وذلك لقوله بكل خطوة يخطوها. وبعض العبادات قرر بعض العلماء أن المشي لها أفضل من الركوب كالصلاة، وهذا منبن على أصل وهو أن الأكثر تعبا أعظم أجرا. ولكن السؤال لو أنه كان بعيدا عن المسجد غلب على ظنه أنه لو مشى تفوته الخطبة أو تفوته الركعة من صلاة يوم الجمعة، فأيهما المنبغي عليه أن يقدم؟ والذي يظهر أنه يركب وحينئذ يحصل فضيلة شهود الجمعة وكذلك فضيلة الصف الأول إذا قلب على ظنها أنه يتأخر عنه أو لا يصيبه كما في الفرائض الأخرى. قال بعض العلماء إن تفضيل الركوب في هذه الحالة مبني على تقديم المتصل عن المنفصل، وتوضيح ذلك أن شهود الجمعة هو المقصود الأعظم، وأن حضور الذكر وسماع الخطبة وشهود الصلاة هو المقصود من المشي إليها. فإذا كان يريد أن يحصل فضيلة المشي بقدميه على حساب الأصل وهو الفرض اللازم من كونه يصلي الجمعة، لا شك أنه يقدم المقصد على الوسيلة، والمشي على القدم وسيلة لتحصيل الفضل، والمقصد هو الصلاة والخطبة، وهذا القول هو الأولى. ولا شك أن ركوبه في هذه الحالة يكون أفضل من جهة الإدراك للفضيلة، لا أنه أفضل من المشي نفسه، وهي منحظ أصولي يحتاج إلى بسط، لكننا نقوله إجمالا أن ركوبه أفضل في تحصيله لأجل أعظم، وأفضل في تحصيله لأجل أعظم، وليس المراد أنه أفضل من المشي نفسه كما هو مقرر عند علماء الأصول رحمه الله وأئمة القواعد الفقهية. وفي قوله صيام سنة وقيامها أي سنة كاملة. وهذا كما ذكر العلماء أن الله أعطى أمة محمد صلى الله عليه وسلم مضاعفة الأعمال وكثرة الثواب في العمل الصالح اليسير، لأن الأمم قبلها أعطيت طول العمر، ولربما عاش الرجل منهم القرن والقرنين من الزمان، بل ربما عاش العشرة قرون، كما في نوح عليه السلام أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وهذا يعني لا يمكن أن يعوض إلا بفضل الله عز وجل أولا وآخرا. فرحم الله هذه الأمة المرحومة فجعل لها قلة العمل مع كثرة الأجر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بقاؤكم في من كان قبلكم كما بين صلاة العصر إلى المغرب أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها إلى نصف النهار فأعطوا قيراطا قيراطا، وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا بها فأعطوا قيراطا قيراطا عملوا بها إلى صلاة العصر فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملت أمة محمد صلى الله عليه وسلم به إلى غروب الشمس فأعطوا قيراطين قيراطين. قالوا: يا ربنا عملنا وأعطيتنا قيراطا قيراطا. فاليهود عملوا من أول النهار إلى نصف النهار، وهذا يماثل النصف، والنصارى من النصف إلى الربع الثالث له صلاة العصر، فأعطوا قيراطا قيراطا. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم عملت من صلاة العصر إلى غروب الشمس وهو الربع الأخير، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يعادل 3/4، فأعطوا قيراطين قيراطين. فسألوا ربهم قالوا: عملنا وأعطيتنا قيراطا قيراطا، وأعطيتهم قيراطين قيراطين. فقال الله تعالى: هل ظلمتكم من عملكم شيئا؟ قالوا: لا يا رب. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فله الحمد وله الشكر على فضله ومنه وكرمه. وما من مسلم وما من مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يرزقه الله اتباع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلا أعظم نعمة الله عز وجل عليه أن جعله متبعا لهذا النبي الكريم، حيث جعل الله له هذه الفضائل والنوائب فأرضاه سبحانه وأقر عينه، ولسوف يعطيه حتى يرضى. فأقسم الله عز وجل بالضحى وبالليل إذا سجى آيتان من آيات الزمان أنه سوف يعطيه حتى يرضى. فقال سبحانه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وإذا قال ربك سوف يفعل فإنه سيفعل، فهو الذي يحكم ولا معقب الحكم. فإذا نظر المؤمن إلى هذه الفضائل كيف يعطى بخطوة واحدة أجر سنة تامة كاملة صيامها وقيامها، فهذه نعمة عظيمة ومنة جليلة من الله كريمة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر الحظ والنصيب، وأن يجعلنا سباقين للخيرات موفقين للطاعات، وأن يرزقنا أفضل ما رزق به العاملين من الدرجات، فهو ولي ذلك وهو القادر عليه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: أنا طالب علم أنشغل يوم الجمعة بالعلم عن التبكير إلى صلاة الجمعة عند شروق الشمس، فما الأفضل، أن أترك التبكير أم أترك العلم؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الأصل أن العلم أفضل من العبادة، والقاعدة عند العلماء أنه إذا تعارض العلم مع العبادة قدم العلم على العبادة، وذلك لأمور: أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم منزلة العلماء وأنها أفضل من العباد، ومن هنا قالوا إن العلم أشرف وأعظم من العبادة. والوجه الثاني أن العلم نفعه متعد والعبادة نفعها قاصر، والعلم أيضا وسيلة للعبادة بل هو العبادة بعينها، ولذلك جعله الله للرسل وجعله لمن ورث ميراث الرسل من العلماء العاملين الأئمة المهديين المهتدين، جعلنا الله وإياكم منهم. فالمقصود من هذا أن الأصل تقديم العلم على العبادة. وأما بالنسبة ليوم الجمعة فينظر إذا كان الإنسان عنده وقت آخر يطلب فيه العلم فعليه أن يخص يوم الجمعة بالفضيلة التي خص بها، وهذا ما يسميه العلماء الوارد أفضل من المطلق الوارد. إذا ورد في شيء بخصوصه يقدم على غيره من الفضل العام، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من قراءة القرآن. ليس المراد أن جنس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من القرآن، لأن القرآن كلام الله ولا يفضل عليه شيء، ولكن لما كان الوارد في النص الدعوة إلى الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا أنها مقدمة على غيرها بتقديم السنة، لا أنه تفضيل الجنس أو الذات نفسها ذات الشيء أو نفسه عند ورود الوارد. وعلى هذا فإننا نقول اطلب العلم، وإذا كان يوم الجمعة احرص على السنة والتبكير إلى صلاة الجمعة. المسألة الثانية يعني ما الذي يمنعك أن تبكر يوم الجمعة وتطلب العلم؟ فيكون معك كتابك أو معك مذكرتك وتبكر، ثم إذا جئت مبكرا في المسجد قرأت، فإن طلب العلم في المساجد له فضل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى مسجدي ليتعلم أو يعلم علما كان كأجر المجاهد في سبيل الله. وهذا فضل عظيم، وهذا المساجد إحياؤها بالعلم نعمة عظيمة على الأمة. ومن هنا كونك تذهب إلى الجمعة مبكرا لا يمنعك من طلب العلم، ولا يمنعك أن تصحب كتابا أو تأخذ مذكرة أو تلخص ما تريد حفظه، فإذا جلست تنتظر الخطيب تراجع هذه الأشياء وتضبطها. وكنا نفعل هذا ولم يضر تعلمنا بشيء، وعلى طالب العلم أن لا يضيق على نفسه بل يحرص على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال سنته بالتبكير وأخذ ما معه من العلوم ومذاكرتها في المسجد، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، هل تعتبر صلاة الجمعة للشخص جمعة إذا لم يحضر الخطبة من أولها؟ أسألكم الله. هناك شيء يسمى عند العلماء الفضل، وهناك شيء يسمى الحكم. العبادة مثلا كالصلاة تدرك فضلها بالخروج إليها، لأنك إذا خرجت من بيتك وفي نيتك أن تصلي وفي نيتك أن تشهد الجماعة فإنك تعامل الكريم الذي لا تنفذ خزائنه سبحانه وتعالى. ففي الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى مسجد فوجد أهله قد صلوا كتب له مثل أجرهم. فالفضل أنت مدرك له. ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. هذا التفضيل. ثم جاء يعلل ذلك فقال وذلك أنه، ذلك جملة تعليلية لماذا هذا الفضل، قال وذلك أنه إذا خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة الحديث. فهذا يدل على أن الخروج والقصد للعبادة والاهتمام بها والذهاب إليها هذا يحصل به الإنسان فضيلة. ولكن التهاون والتكاسل والتباطؤ والتثاقل، فالإنسان بإمكانه أن يدرك الصلاة من أولها فيجلس، أو بإمكانه أن يدرك الجماعة تامة فيجلس، نعم هذا يفوت لأنه لم يكن مهتما والإهمال موجود فيه وقصد الاضطراح متوجه عليه بلا إشكال. لكن أن يكون عنده شغل ثم يذهب، أو مثلا يحصل الأسباب ثم يأتيه ظرف أو يأتيه ما يضايقه، فهذه فضائل تامة كاملة للعبد. لكن الحكم وهو كونك مدرك لصلاة الجماعة لصلاة الجمعة فهذا يختلف، فإن أدركت ركعة فأكثر فقد أدركت الجمعة، أي إذا أدركت الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة الثانية من الجمعة فإنك إن أدركته وأدركت هذه الركعة فقد أدركت الجمعة فتضيف ركعة واحدة، فحينئذ تكون مدركا لحكم الجمعة. وأما إذا رفع الإمام رأسه من الركوع فأدركته بعد الرفع وأدركته في السجدة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة أو في التشهد قبل السلام فقد أدركت الفضل ولم تدرك الحكم، وحينئذ تتم الصلاة 4 ركعات على أنها ظهرا لأنك لم تدرك الجمعة. فهناك فرق بين إدراكك للجمعة حكما وإدراكك للجمعة فضلا، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما صحة هذا الحديث من مس الحصى فقد لغى أثابكم الله؟ هذا الحديث صحيح، من مس الحصى فقد لغى، والمراد بذلك أن العبث بالحصى، العلماء أوجه كانوا في القديم يعبثون بالحصى ويتحرك ينشغلون به عن الذكر، ومن هنا قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فالذي ينشغل بالحصى لا يستطيع أن ينتبه لكلام الخطيب. ثم هذا الحصى إذا مس، المراد بالمس هنا كناية لأن العرب تكني، وذلك يقول طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، المراد ليس المس هذا إنما المراد كناية عن الجماع. وعلى هذا المراد بمس الحصى، هذا الحديث غير واحد من العلماء قال بثبوته وهو محمول على العبث، وقيل المس العبث بالحصى بمسح الأرض أرض المسجد، ولذلك تجد بعض الناس إذا جلس في المسجد لا شعوريا يعبث، فهذا العبث يدل على انشغال القلب، لأنه إذا خشع القلب سكنت الجوارح والجوارح تبع للقلب. وعلى هذا قالوا إن العبث أثناء الخطبة لا ينبغي للمسلم وهو يفوت أجره الكامل في شهود الجمعة. بنى على ذلك العلماء التسوق في مجلس العلم، فإن تحريك اليد ولا شك أن السواك سنة، لكن أثناء مجلس العلم الإنسان ينصت ويستمع وليس هو بالمتحدث والمتكلم، ولذلك ينصت ويلزم السكينة والوقار. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح عن أنس وغيره إذا كلمه أطرقوا حتى كأن على رؤوسهم الطير، ما كانت رؤوسهم لتهتز بالمساويك إنما كانوا يخشعون ويستمعون، فإذا انشغل بالسواك انشغل قلبه عن الحديث. وليجرب الإنسان ذلك أنه لا يمكن أن يعقل كما ينبغي إذا كان مشتغلا بالتسوق. وكان بعض العلماء وبعض المشايخ يكره حتى لطالب العلم أن يكتب في مجلس العلم، كله من أجل أن يستجمع فكره ويعي ما يقال له قدر استطاعته. ومن هنا أثر عن بعض أئمة الحديث أنه كان يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرى أحدهم قلمه فغضب اشتط غضبه وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعبث بقلمك، فانظر رحمك الله يبرئ القلم حتى يحسن كتابه، ومع ذلك كانوا يشددون عليهم في ذلك حضورا للقلب وإنصافا وإجلالا للذكر. وهذا كله قصد من السلف تعظيم شعائر الله، المقصود منه أن تكون صفوة الأمة بعد علمائها ومن طلبة العلم ومن يشهد مجالس الذكر، وأن يكون المسلم حتى في شهوده للخطبة وحضوره أن يكون على أتم وأكمل وأفضل ما يكون عليه من يريد الخير، حتى لا ينشغل تنشغل جوارحه عن ذكر الله عز وجل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل متى يجوز للابن أن يتبرأ من أبيه، وهل تعطيه المحكمة حكما بالتبرؤ لأن الوالد أخذ مال ابنه كدين ولم يسدده ويرى الابن بعض المعاصي من أبيه، فما الحكم الشرعي مع الابن حديث عهد باستقامة، وهل من نصيحة للأب وابنه أثابكم الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله، الاستقامة هي التي تدعو للتبرؤ من الوالدين، لا يتبرأ الولد من والديه ولا يتبرأ الوالدان من الولد إلا بالشرك والكفر بالله عز وجل، ويبرأ من فعلهما ومن كفرهما بالله عز وجل. وما شرع لسبب يزول بزواله. أما مؤمن بالله واليوم الآخر فلا تبرأ منه ولا يجوز لك أن تتبرأ منه. يا هذا إن حق أبيك عليك عظيم، ولو كنت تعلم عظيم حق أبيك عليك لجثوت عند ركبتي عند قدمي، وكنت كما أمرك الله عز وجل خافضا لجناح الذلة. أما أن تظن أن شعورك بالخير واهتداء قلبك لربك أن معناها أن تتمرد على والديك وأن تجحد نعمة أبيك وأمك وأن تتعالى على والديك بلحيتك وبالتزامك كما تقول أو تظن، فالله الله، فقد ظننت ظن السوء. إن لوالديك عليك حقا عظيما، لا يصل الأمر للإنسان في التزامه وهدايته أن يستخف بوالديه إلى درجة التبرر، وقد فعل هذا بعضهم واعترف لي كثير من الإخوان من الذين وقعوا في مثل هذه الأمور ويقولون أنهم تبرأوا من والديهم، ومنهم من خرج من البيت، ومنهم من حرم على نفسه أن يرى أباه مع أن والده على الإسلام وعلى الأصل الذي يوجب عليه بره والإحسان إليه. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء رضي الله عنها أن تبر أمها وأن تصل أمها وأن تحسن إليها، وأنزل الله في كتابه صفة المؤمن الصالح أنه يحرص على بره لوالديه وإحسانه لمن أحسن إليه. لا يقوم الإسلام على اللؤم، وليس في دين الله عز وجل جحدان المعروف ونسيان الفضل لأهل الفضل. إن لوالديك عليك حقا عظيما، وهذا الأب إذا أخطأ وأساء عليك أن يتفطر قلبك حزنا عليه وحرصا على هدايته ومحبة الخير إليه، وأن لا يعبث بك الشيطان، وأن لا يغرك من التزامك وهدايتك مع الوالد أو غيره أن تستخف بالعصاة هدايته. وإياك أن تسخر منه أو تحتقره لتتعالى عليه أو تدري عليه بديانتك واستقامتك، فهذا مظنة العطب والزلل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أننا سنجد في هذا الدين أشدهم خيرا له من كان شديدا عليه في جاهليته، ولذلك وجدنا من الصحابة من كان شديدا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جاهلية فانقلب إماما من أئمة المسلمين. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل السيف من أجل أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله الله إماما من أئمة المسلمين، حتى قال عبد الله بن مسعود رحم الله عمر: لقد كان إسلامه نصرا وهجرته فتحا وخلافته رحمة بالمسلمين، وانظر إلى ماضيه ومع ذلك فتح الله عليه خير الغافرين وأرحم الراحمين فتولاه برحمته. فأوصيك أخي بالله من هذه الساعة أنت وغيرك ألا تحتقر العصاة، تحتقرهم في على سبيل شرعي مقبول. نعم، فكل من عصى الله عز وجل سيصيبه الصغار والذلة، ولكن لا يدعوك ذلك أن تغتر بنفسك، ولا يدعوك ذلك أن تشاد هذا الدين وأن تتعاظم على الناس. فإن الأمور بخواتيمها والأمور بعواقبها. ولقد حدثني والد عن ولده أنه اهتدى للخير، وهذا قبل تقريبا 5 سنوات، اهتدى للخير وأصابته الهداية ولم يوفق الله عز وجل لمن يبصره، فكان شديدا على أبيه وكان لربما يغلظ على أبيه حتى إن أباه مل بيته ومل دخوله وكرهه إخوانه وكرهته أمه. ثم وفقه الله عز وجل وذهب الأب إلى إمام المسجد وقال له انصح ابني فلان، وحاول معه أن ينصحه، فجاء هذا الخطيب وتكلم مع الابن ونصحه، فرفع هذا الابن صوته على الخطيب وقال لإمام المسجد: أنت مداهن وأنت تجامل العصاة وأنت تجامل الفساق وأنت كذا وأنت كذا. ثم تذهب الأيام وتأتي وإذا بهذا الابن والعياذ بالله يتردى وتسوء حاله فيقسو قلبه، ثم نسأل الله السلام والعافية يترك الخير، ثم يترك الصلوات، ثم يتردى في المخدرات، حتى والعياذ بالله مات بشر ميته. ما يستطيع أحد أن يقف بين الخالق والمخلوق. ما عليك إلا الرسالة التي أمرت بها. إذا كان الله عز وجل يقول لنبيه وصفوته من خلقه ورسوله بأبي وأمي صلوات الله وسلام عليه، يقول لست عليهم بمسيطر، ما أنت عليهم بوكيل، ما أنت عليهم بحفيظ، لسنا وكلاء على الناس، فكيف على الوالدين وهم أقرب الناس منا؟ وطئ الكنف واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عجب والله، أوامر الشريعة ونصوصها واضحة كالشمس، وتجد الإنسان يطبقها إلا إذا كانت مع القرابة، يحرص عليها إلا إذا كانت مع والديه، ويحاول أن يسأل عنها وأن يتتبع القليل واليسير منها فضلا عن الكبير والعظيم إلا مع الوالدين. وإن في الوالدين وفي بر الوالدين من الفتوحات والنفحات والبركات والخيرات والباقيات الصالحات ما لم يخطر للإنسان على بال. لماذا؟ لأن الشيطان قعد للإنسان بالرصد، فعلم عدو الله أن من أعظم ما تتقرب به إلى الله عز وجل وإلى ربك بعد هدايتك واستقامتك وأدائك لحق الله عليك أن تحرص على رضا والديك، فقعد لك بالرصد. ولذلك تجد الإنسان بمجرد أن يرى الخير ويحرص على أهل الخير إذا به يحدثه الشيطان عن كل غلطة لأبيه، وإذا به يطيق الناس كلهم والعصاة كلهم إلا أباه، وإذا به يأتي اليوم الذي يقول لأبي أنت السبب، أنت الذي لم تربيني على الخير، وأنت وأنت وأنت، وإذا به يبحث عن أي غلطة يا أبي. نعم، إذا يأس الشيطان أن يوقع الإنسان في المعصية جاءه من باب الطاعة، وإذا أراد الله أن يهلك عبدا من عباده أهلكه بالغرور. ومن أعظم ما يكون غرور الغرور بالدين والطاعة، لا تغتر بطاعتك. إن من دلائل القبول في الطاعة والهداية خوف الإنسان على نفسه وإشفاقه على نفسه. إن أولياء الله والعلماء والأئمة بلغ الواحد منهم ما بلغ وما زاده علمه وفضله ونبله وعلو درجته في الخير إلا تواضعا لله وانكسارا بين يدي الله. إنك في هدايتك واستقامتك كمن يرتقي إلى الدرجات العلى، لا لو أردت أن تضرب مثلا فاضربه بمن ارتفع إلى أعالي القمم من الجبال الشاهقة فرأى كل شيء صغيرا تحته من فضل الله عليه في هذا العلو، ولكنه يخاف أن يتردى ويعلم أنه إذا تردى هلك. فهكذا من يستقيم إذا ارتفع بالاستقامة والخير أشفق على نفسه وخاف كل ما رأى عاصم، ماذا يقول؟ يقول يا رب لك الحمد أنك نجيتني من هذا وليس بحولي ولا بقوتي، فإذا به شاكر لربه فيزيده الله من الهداية. ولذلك انظر بعض الأخيار بمجرد أن يستقيم من خير إلى خير ومن بر إلى بر إلى بر فتحت له أبواب الخيرات والباقيات الصالحات، لا يسلك طريقا إلا سهل له ولا يلتمس سبيلا إلا فتح في وجهه موفقا حيثما كان. ولكن تجد عنده السرير الصالحة، تجد عنده التواضع، تجد عنده المقت للنفس، تجد عنده محاسبة نفسه، تجد عنده الإزراء عليها. والله لقد أدركت علماء صالحين كان الرجل منهم يأتيه الرجل من العامة ويقول له انظر فلان العاصي، يقول له تغتاب الناس في مجلسي، أنا الذي أعصي الله عز وجل، أنا المسكين، أنا الذي أحتاج إلى رحمة ربي. وإذا به يعلمنا أنه مهما بلغ الإنسان من الخير والاستقامة ينبغي أن يكون من المشفقين وأن يكون من الخائفين الوجلين، وأن يتقرب إلى الناس وأن يحبب الناس في دين الله عز وجل، وأن يكون رحمة. يا هذا إن أحوج الناس إلى رحمتك أبوك وأمك، أحوج الناس إلى الكلمة الرقيقة، أحوج الناس إلى هذه الهداية التي تسربلت والتقوى التي سربلك الله عز وجل وألبسك لباسها التي تسربلت بها ولبست لباسها بفضل الله عز وجل. أحوج الناس إليها أهلك وولدك ووالداك، فارفق بهم وأحسن إليهم واشملهم بعطفك وحنانك وبرك وإحسانك، واحتسب عند الله عز وجل وسترى كيف تتغير حياتك وستجد من رحمة الله بك وتوفيق الله لك ما لم يخطر لك على بال. فلا تتبرأ من والديك، وإياك أن تشتغل بعيوب المذنبين عن عيب نفسك، واذكر ماضيك واعلم أن الذي أخرجك من الظلمات إلى النور هو الله الذي هو قادر على هدايتهم وسلوك وأن يسلك بهم سبيل الخير، فادعو الله أن يأخذ بقلب والديك إلى الخير. وأما التبري فإنه لا يجوز، وأما الدنيا التي ذكرتها من أنه أخذ مالك فاعلم أن هذه الدنيا التي تبكي عليها وتشتكي منها والتي تدعوك إلى عقوق والديك أنها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وطالب علم. لقد لعنت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، يا هذا إن صبرت عن مال أخذه أبوك رده الله عليك بأضعاف، وإذا احتسبت مالا أخذه والدك بارك الله لك في مالك، ما الذي أخذ منك أبوك؟ قليل من كثير أنفقه عليك. وما الذي أخذه أبوك وأنت من كسبه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم وإلى الله المشتكى. كان الولد يجلس بين يدي أبيه يقول: يا أبتي أفديك بروحي وفعل لما أحسنت إلي. وإذا بنا قد تغير الزمان وتعاقب الملوان حتى أصبح الواحد يفكر أن يتبرأ من والده بسبب الدنيا وزهرتها. إنا لله وإنا إليه راجعون. غربة، زمان غربة. ولذلك أوصيك أخي في الله أن تتق الله في نفسك، وأن ترجع إلى أبيك، وأن تدثو عند قدمه، وأن تسأله العفو عنك والصفح عنك، وأن تسأل له الهداية في صلواتك، وأن تحسن إليه، وأن لا تشتغل بتتبع أثراته وزلاته. أسأل الله العظيم أن يهدي قلبك وقلبه، وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين.